قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الحج فرض الوقوف بعرفة. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في آخر كتاب المناسك يقول الحج عرفة أو معنى هذا. يقول حدثنا إسحاق قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا بكير بن عطاء قال عن عبد الرحمن بن يعمر قال حدثنا قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ناس. يقول شهدت الرسول عليه الصلاة والسلام وأتاه ناس يسألونه فقال نعم يسألونه عن الحج فقال الحج عرفة فمن أدرك من ليلة عرفة شيئا ولو قليل قبل طلوع الفجر فقد تم حجه وقضى تفته. يعني لو إنسان تأخر ولم يدرك عرفة إلا في آخر الليل قبل الفجر بساعة أو بنص ساعة فقد تم حجه، لأن الحج عرفة ووقت الوقوف من صبح عرفة من صبيحة يوم عرفة إلى قبل الفجر من الليلة. يعني كانت الليلة تابعة للنهار، لكن بعرفة النهار تابع للليل، ذلك عرفة ليله تابعة لنهاره، ليلته تابعة لنهاره، بخلاف أيامنا اليوم فإن النهار تابع للليل، الليلة كذا تقول ليلة كذا، ليلة الأربعاء، ليلة السبت، ليلة الخميس، لكن عرفة لا، عرفة يوم عرفة تابع للليل، الليلة تابعة للنهار وهكذا. الشاهد أن الوقوف عند الإمام أحمد من طلوع شمس يوم عرفة إلى قبل طلوع الفجر ولو بدقائق ولو بربع ساعة مثلا، أتيت عرفات وأدركته قبل أن يطلع الفجر في وقت معين محدد فقد تم حجه وقضى تفته، وكما فعل كما قال سيأتي في حديث عروة بن مضرس الطائر رضي الله عنه، يأتي الحديث ثلاثة حديث أو أربعة حديث أن الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج. نعم. فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. فمن أدرك ليلة عرفة يعني الليل، من أدرك من الليل شيء قبل طلوع الفجر فقد تم حجه، يعني انتهى حجه خلاص. ومن طلع الفجر وهو لم يصل إلى عرفة فاته الحج، ويقلب ما حجه اللي محرم بحج يقلبها بعمرة ويتحلل ويأتي بحجة من القابل بدلا عن حجته، يعني لأنه لازم الحجة بدل الحجة هذه التي فاتته الفوات لازم يجيب حجة أخرى. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا هبان قال أنبأنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات ورده أسامة بن زيد رضي الله عنهما فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع. نقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا هبان بن هلال قال حدثنا عبد الله قال عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عبد الله عن أخيه الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة رديفه أسامة بن زيد رضي الله عنه، ومن مزدلفة إلى منى رديفه الفضل بن عباس كما سيأتي. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رافعا يديه حينما انصرف وكان يدعو، فانفلت زمام الناقة فمسك الزمام بيد واحدة وصار يدعو بيد واحدة. معنى هذا أنك إذا صرت رافعا يديك تدعو الإنسان وحسيت بحاجة لك أن تشتغل بهذه أو بهذه والثانية مرفوعة جائز، هذا لأن الرسول تناول الرسن حبل الناقة تناوله بيد والذي الثانية مرفوعة، هذا جائز لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله قرنا إبراهيم بن يوسف بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه فجعل يقبع راحلته حتى إن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس فيه إضاء الإبل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يونس إبراهيم بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد حماد بن سلمة قال عن قيس بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد قيس بن سعد قيس بن سعد قال عن عطاء عن عطاء قال حدثنا ابن عباس نعم أن أسامة بن زيد قال أفاض رسول الله يقول ابن عباس أن أسامة بن زيد حدثه أنه كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات يعني من عرفة إلى مزدلفة وكان عليه الصلاة والسلام يمشي العنقة يعني الهرولة قليل قليل لكن إذا وجد فجوة نصة يعني جرى كثير إذا وجد فجوة نصة يعني جرى كثير أكثر من الهرولة الهرولة العنق وإذا وجد فجوة نصة أرخى زمام النادى لتجري أكثر وأكثر. الشاهد يقول أن أسامة بن زيد كان معه فحدثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجر الرسن الناقة من كثر البعارين اللي حاشت بها محيطة بها الجمال وتري تجي الجيش محاط بها الحجاج محيط بالناقة بناقة الرسول وهم يجرون والناقة تجري كما يجرون فيمسك الرسن الحبل يمسك عليه الصلاة والسلام حتى إن ذفراها اللي وراء الأذنين الذفراء اللي وراء الأذنين من هنا ومن هنا ذفراها لا يصيب مؤخرة مقدم الرحل فإن ذفراها يعني اللي وراء الأذنين لا يصيب مقدمة الرحل يعني ماسكن الرسن بالقوة علشان لا تجري تهر تجري جران كثير فيمشي قليلا ثم إذا رأى فجوة أرخى لها نعم. فإن البر ليس فيه إضاع الإبل ويقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بإيضاع الإبل ليس بالهرب بالجري مع الإبل لا تجروا امشوا عليكم السكينة والإيضاع ليس من ليس من البر الإيضاع يعني الجري جري الإبل ولا جري على رجليك الإنسان ما هذا البر البر السكينة تمشي بهدوء تمشي بسكينة وتدعو الله وتستغفر أو تقرأ القرآن هذا البر. الأمر بالسكينة بالإفاضة من عرفة. قال رحمه الله ولنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل عن ابن أمية عن أبي غطفان بن طريف حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته حتى إن رأسها ليمس واسطة رحله وهو يقول للناس السكينة السكينة عشية عرفة. يقول النسائي رحمه الله السكينة عند الإيضاع عند الصرف من عرفة. حدثنا محمد بن علي بن محمد بن علي قال حدثنا محرز بن الوضاح محرز بن وضاح بن وضاح قال حدثنا إسماعيل بن أمية إسماعيل بن أمية قال عن أبي غطفان بن طريف عن أبي غسان أبي غطفان أبي غطفان قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما قال قال يقول لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته حتى يقول ابن عباس من حديث أسامة حديث أسامة متصل مع ابن عباس ولا ابن عباس ما هو موجود عند الرسول حتى يرى ويحكي لنا ما حصل ابن عباس مع النساء لكن أسامة يحدثه وأخوه الفضل يحدثه فهو يروي عن كبار الصحابة وإلا فهو مع النسوة كما سيأتي. ابن عباس في 7 سنوات في عرفات في حجة الوداع ومع النسوة ما وصل إلى الرسول ولا قرب من الرسول ولا يدري عما حصل إلا أنه يتحدث عن كبار الصحابة رضي الله عنهم مثل أسامة بن زيد ومثل الفضل بن عباس أخوه ومثل غيرهم من حضر مع الرسول ذلك الوقت. يقول إن أسامة بن زيد ردف للرسول عليه الصلاة والسلام ويحكي أسامة أن رأس الناقة رأس ناقة الرسول من شدة ما يجرها لأنها تجري الإبل تجري والبعارين تجري وهالعالم تجري ويقول أيها الناس السكينة السكينة ما يتعال بإيه خلاص إلى هج الناقة لهجت هجت لأن جيش خلاص ماشي كأنه سوادي كأنه سيل ماشي ما يقدر أحد يرده وماسكن الحبل وماسكن رأس الناقة كأنه يصيب مقدمة الرحل برأسها يصيب هنا. يقول السكينة السكينة أيها الناس يصيح طول حسه عليه الصلاة والسلام، لكن الجيش ما تطيع، البعارين ما تطيع تجري. أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، والإبل تجري غصب عليهم، كل واحد بعاد بعيد يجري غصب عليه. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ابن عباس وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل محسرا وهو بمنى قال عليكم بحسى الخذف الذي يرمى به فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبيه حتى رمى الجمرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير محمد قال أنا أبي معبد مولى بن عباس أنا أبي معبد واسمه نافذ من الطبقة الرابعة وهو قوي في الحديث إمام حافظ أخرج له الستة نافذ مولى بن عباس أخرج له الستة ومات سنة 124 معبد أبو معبد يقول أنه حدث نعم عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس عن ابن عباس عبد الله عن أخيه الفضل ابن عباس أن الفضل حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من مزدلفة وقبل أن يطلع تطلع الشمس بعدما شق النور انصرف من مزدلفة وردف له الفضل حتى وصل محسر فأسرع لما وصل محسر أسرع قليلا حتى تجاوز الوادي عندنا وادي محسر وعندنا وادي عرنة الواديين الاثنين في كلاهما في الحرم وكلاهما في موقف ولكنهما لا يجوز الوقوف فيهما ولا يجب تقطع الوادي جريا وادي محسر لازم تقطعه جريا وادي عرنة ما تقف فيه الإنسان ولو كان من عرفة لأنه من عرفه ولكنه مستثنى من الوقوف فيه لأنه وإن كان المستثنى داخل في المستثنى منه إلا أن هذا لا تقف فيه وإن كان داخل في عرفة لكنك لا تقف فيه ولكن تقف وراءه من هناك أو تقف من دونه ولكن الوادي الماشي هذا ملتقى الوسيق ملتقى الوسيق مع وادي عرنة هذا الوادي لا تقف فيه الإنسان والجاي من جبل بني سعد من الشمال جاي من صب إلى الغرب الشاهد أن الوقوف فيه حرام وله من الوقوف ما يجزي ولا هو من عرفة لأن المذكور قال عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة فالمستثنى من المستثنى منه إلا الوقوف أنه لا يجوز والشاهد أن كذلك وادي محسر لا يجوز المبيت فيه وتبيت منى وتبيت مزدلفة إلا وادي محسر لا يمكن بل تقطعه جريا هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إليه قطعه جريا ثم أمر الفضل أن يلقط له حصى سبع فقط بس حصى من الطريق لقط الفضل بن عباس نزل من الناقة ولقط سبع حصيات ثم مشى حتى وصلوا إلى منى وجلس الرسول عليه الصلاة والسلام حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل منى أناخ ناقته ثم ذهب ورمى على رجوله وبعضهم يقول أنه رمى على الناقة وبعضهم يقول أنه ما رمى إلا الضحى حينما تعالى الشمس وحميت الشمس ركب الناقة وظلله أسامة بن زيد وبلال يقود بالناقة الأحاديث اختلفت لكن جابر يقول أنه رمى حينما وصل إلى منى هذا حديث جابر الذي في صحيح مسلم أنه رمى عليه الصلاة والسلام بحذر الخد وأرى الناس الحصى اللي أعطاه الفضل الفضل بن عباس أعطاه سبع فقط فقال بهذه أو الممثال هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين الغلو في الرسول والغلو في الشريعة والغلو في الأعمال الصالحة والغلو في كل شيء ممنوع كل شيء يصير فيه غلو فهو الحرام ولا يجوز لأنه في حد للشريعة حده الله تعالى وتقدس فإذا تجاوز هذا الحد بطل عملك كله لا تنقص عن الشريعة ولا تزيد عليها إياكم والغلو أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله في الدين الغلو في الرجال والغلو في الأشياء والغلو في العبادات والغلو في كل شيء الغلو الزيادة تتجاوز الحد هذا أنت في حائط من الحائط مع المسلمين تقوم تتعدى هذا الخط اللي فيه المسلمين تقوم تتعدى إذن أنت متغالي الناس على طريقة وعلى شريعة وباينة مثل الشمس، تقوم تحدى هذا الشيء، تقول لا أنا بدور الدين وبتقرب إلى الله وبفعل كذا، وكله في محبة الله وكله في محبة الرسول، نقول لك فعلت بدعة وشيء مردود عليه كله ولا يقبل شيء، لأن الغلو ممنوع. الغلو في الرسول والغلو في الكتاب والغلو في الدين والغلو في الشريعة وفي العبادات وفي رمي الجمرات وغيرها كله مردود عليك الإنسان. أمثال هؤلاء فرموا وهي أكبر من الحمصة، تعرفون حب الحمص أكبر من الحمصة، أمثال هؤلاء فرموا يريهم الناس. وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. استرح يا أخي استرح يا بعد الدرس بعد الدرس. واجب عليك واجب واجب إيه خلاص رح. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. إيش؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. يقول الفضل بن عباس ما زال الرسول عليه الصلاة والسلام راكبا ناقته ولم يزل يلبي لبيك اللهم لبيك حتى وصل إلى جمرة العقبة ورماها فانقطع الأمر. كذلك الإنسان إذا صار محرم لا بد أن يلبي، إذا كنت معتمرا لا بد أن تلبي ولا تقطع حتى تطوف بالبيت، لا تقطع التلبية من عمرة حتى تبدأ بالطواف تبدأ. كذلك الحج إذا كنت حجاجا فلا تقطع التلبية حتى ترمي جمرة العقبة، أما ترمي الجمرة أو تطوف وتحلق رأسك أو ترمي وتحلق أو تقصر، وإلا فالتلبية ما ماشية، لا زال يلبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينه وامرهم بالسكينه واوضع في وادي محسر وامرهم ان يرموا الجمره بمثل هذا الخد. قال اخبرني ابو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله يقول بيدي هكذا وأشار أيوب بباطن كفي إلى السماء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير محمد قال حدثنا جابر جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة. يقول أفاض الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفات وعليه السكينة ويأمرهم بالسكينة حتى وصل إلى مزدلفة، وهو يأمر الناس بالسكينة أيها الناس السكينة السكينة، لكن يقول إنه قال بندو بالشكل هذا الظاهر إنه بندو بهذا الشكل أيها الناس السكينة السكينة، يعني ظهر يدعو إلى السماء، أما باطنها فهو إذا كان يدعو إنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام وباطن اليد فوق وظاهرها تحت، فكان يدعو وحتى انفلت الزمام كما مرنا في حديث أسامة بن زيد، فاليد هكذا أيها الناس السكينة السكينة وباطن يده إلى السماء وظاهرها تحت الظهر إلى الأرض وباطن الكف إلى السماء، لأنه كان يدعو عليه الصلاة والسلام أيها الناس السكينة السكينة بهذا الشكل. نعم. وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل هذا الخد. وأمرهم يرموا الجمرة بمثل حصى الخد، الخلف اللي تأخذه الإنسان ثم تحطه بين إصبعيك ثم تقول به هكذا ترمي كذا، لكن الجمرات لا ما تحطها كذا، الجمرات لازم بيدك هذا الإبهام والسبابة بيدك الله أكبر، ولا تقول بسم الله على طول، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا ترميها بهذا الشكل لأنها قد تخطئ. نعم. قال السنة الثانية قال أخبرني أبو داود ثم قال النسائي رحمه الله أخبرنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن أيوب عن أيوب السختياني قال عن أبي الزبير عن محمد عن أبي الزبير قال أيوب ما في أيوب حماد بن زيد يعني حماد بن زيد يروي حماد بن زيد عن أيوب عن أيوب عن محمد المسلم بن تدرس عن أبي الزبير محمد عن أبي الزبير عن جابر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض من عرفة وجعل يقول للناس أيها الناس السكينة السكينة، يعني عليكم السكينة، إزموا السكينة وظاهر باطن كفه إلى السماء، لأنه كان يدعو. كيف السير من عرفة؟ قال رحمه الله ولنا يقول إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا كيف السير من عرفة، كيف السير من عرفة؟ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عن هشام قال عن أبيه عروة قال عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته القصوى من عرفة إلى مزدلفة. ويقول أسامة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالسكينة بيده اليمنى، أيها الناس السكينة السكينة، ثم انه يجري العنق الهروله قليل، الناقه تجري قليل، ولكن اذا وجد فجوه ما قدام احد ارخى الرسل لها، ارخى الحبل لها فنص. اذا كان ما قدام احد اخذ النص يعني اكثر من العنق، العنق جري قليل لكن النص فوق العنق وهو الجري اكثر واكثر الى اخره. فكان هذا طريقه عليه الصلاه والسلام حتى انه وصل شعب في منى قبل أن يصل مزدلفة وصل شعب من الشعاب فجلس وأراخ الناقة وقال أسامة الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك وبال في ذلك الشعب، شعب من جبل من جبال جبال الذي قبل التي قبل مزدلفة، فبال. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يمكن يحج حتى يمر بذلك الشعب ويبول فيه ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. النزول بعد الدفء من عرفة. قال رحمه الله قلنا قتيبة قال حدثنا حماد عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة ما ليل الشعب قال فقلت له أتصلي المغرب؟ قال المصلى أمامك. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل شعب الذي ينزله الأمراء فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فلما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا النزول بعد الدفع، النزول مع الدفع بعد الدفع من عرفة، يعني يميل إلى شعب من الشعاب ويقضي حاجته ولا بأس بذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال عن قريب مولى بن عباس قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أسامة ولما وصل إلى شعب من الشعاب جلس فيه أناخ ناقته وجلس فيه وبال هنالك، ثم قلت له يا رسول الله الصلاة تصلي هنا؟ قال لا الصلاة أمامك يعني بمزدلفة، الصلاة بمزدلفة. والسؤال هنا كيف تخلص عليه الصلاة والسلام من العالم اللي تجري ولا دروا عنه ولا رأوه ولا دروا عنه؟ نماله هو أسامة بن زيد عب الناقة وأناخها في الشعب وبال عليه الصلاة والسلام وتوضأ وركب الناقة مرة ثانية هو أسامة ولحقوا بالناس. معنى هذا أن الجيش هاج، ما هو داري وين راح ولا اللي جاء، هاج جيش هاج هجيج هجيج. والصحابة رأوا أنه مال إلى الشعب من الشعاب وعرف أبو بكر وعمر وغيره من كبار الصحابة الذين يلاحظونه عرفوا أنه سيقضي حاجته ويلحقوا بهم، فاستمروا مع الجيش ووقفوا عند قبل ووصل عليه الصلاة والسلام إلى العالم هذه كلها، وصل قبل أن يصلوا إلى مزدلفة. ولما وصل إلى مزدلفة لم يحل شيء ولم يأمرهم بشيء حتى صلى. أذن بلال وأقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء كما سيأتي. نعم. ثم أمرهم بحل الرحال يعني تنزيل الرحال. قال أخبرنا محمود بن غيلان ثم قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن الثوري قال عن إبراهيم بن عقبة قال حدثنا قريب عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشعب الذي ينزله الأمراء فبال نزل الشعب. يقول أسامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل الشعب الذي ينزله الأمراء, ليس هناك شعب ينزله أمراء في منى في بين مزدلفة وعرفة, ليس هناك, إنما الذي ينزل الأمراء حينما تصل إلى عرفات, والطريق ليس مهل طريقه عليه الصلاة والسلام لما رجع من عرفة لم يصل طريق ضب, طريق ضب عالي مع حسينية حتى تلف مع الهضاب الثنتين ثم تجد قصر الأمراء. أما مصيره من عرفة حينما نزل من عرفة فهو على المئزمين على مزدلفة على طول, المئزمين اللي فيها أميال عرفة, أميال الحرم, ما هو أميال اللي بس عرفة اللي بناها وكتب عليها أبو جعفر المنصور سنة 600, هذا يماني, هذا ما لها قيمة, هذه وسط عرفة خلاها, يعني حدود وسط عرفة, يعني معناها أن الوقوف وراها جائز. أما حدود عرفة فهو عند المأزمين حقات مزدلفة اللي مكتوب عليها الآن أنها حدود الحرم صحيح. فكان لما وصل عليه الصلاة والسلام المأزمين هناك, هناك بال في شعب من الشعاب بال هناك, لأن الطريق حينما رجع من عرفات غير الطريق اللي طلع منه, فالطريق اللي طلع منه هو اللي يمر قصر الأمراء, أما الطريق اللي نزل منه فهو مع المأزمين, جبل هنا وجبل هنا ضيق جبل, مسير بين جبلين شاهقين, فمشى فيه ثم بال في شعب من الشعاب ثم تعدى, والناس كلهم مع هذا, مع الطريق هذا قدامه يمشون حتى وصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام من طريق المأزمين, وهي التي تسير منها السيارات الآن اللي تأتي من عرفة عند انصراف الناس بالليل, أما اللي تخرج منها فهذاك هو اللي فيه طريق الأمراء وفي قصر الأمراء حينما يقفون عند طلوع عند زوال الشمس. نعم. قال يا رسول الله الصلاة, قال الصلاة أمامك. فقال أسامة يا رسول الله الصلاة, قال الصلاة أمامك, صلاة أمامك حتى وصل إلى مزدلفة وأناخ ولم ينزل الحل, ما حلوا ما انزلوا العفش, إنما قال لهم صلوا, أذن بلال وأقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء بإقامتين, هذا ما ورد في حديث جابر في صحيح مسلم. وأما اللي يقول إنه بأذان وإقامة أو بأذان وبإقامتين أو كذا, كلها الحديث جابر بإقامتين لا شك في هذا, أذان واحد بإقامتين. نعم. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. الله. كيف يسير من عرب هذا اللي كنا هذا فرض الوقوف يعني فرض الوقوف ايه كانك تقول